أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى يخافون يوما كان فوقاهم الله Oh. ويطاف عليهم you إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم وقتنا إليها الله يسأل عليه وإذا احنا في قلب الجنة الله. بسم الله الرحمن الرحيم.

لوالدنا الكريم الحاج محروس سعدون عامر ولفضيلة الشيخ إسلام مروان هنا من مدينة بلقيس. شكر الله لكم جميعا وشكر الله لقارئنا الذي أمتعنا بالجنة وشوقنا إليها فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروقي على التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي. شاكرين لكل من شرفنا من السادة القراء والعلماء. شكر الله لكم جميعا وسلام الله عليكم.